تقول أختكم في الإسلام، هل الذي يذبح أو يذبحه الحاج في مكة يوم النحر يجزيه عن الضحية التي يقوم المسلمون بذبحها يوم العيد بقصد أنها أضحية، أم أن من أراد الحج فهل يجب عليه أن يضحي في بلده ومن ثم يحج في عام آخر؟ الحج الضحية شيء والهدي شيء، فإذا أهدى هدي التمتع هذا يذبح في منى أو في مكة أيام النحر، لأن الرجل إذا أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج أو حج بقران لما بهما جميعا هذا عليه هدي، يعني عليه ذبيحة من الغنم أو سبع من البدنة أو سبع من البقرة، لأن الله سبحانه قال فمن تمتع بعمرة الحج فلا استثنى الهدي، والمستيسر إما شاة من ثني المعز أو من جذع الظان أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجب عليه ذلك. فإن عجز صنع 10 أيام فانتهى في الحج قبل يوم العرفة أفضل، وسبع هي رجع إلى أهله. فهذه غير مسألة الضحية، أما الضحية هذه يذبحها الناس في بلدانهم وقراهم وفي الدوادي سنة أيام عيد النحر، فإذا واحد إنسان بشاة عنه عن بيته أو واحد بشاة بدنة أو بشاة بقرة هذا سنة أن الرجل أهل بيته عنه عن زوجته وأولاده سنة، ولو كان حاجا إذا وكل أهل بيته يذبحونها عنه أو ذبحها في ميناء أو في مكة مع الهدي كل هذا لا بأس به. فالهدي شيء واجب، والضحية سنة مبلازمة الضحية سنة مؤكدة مع قدرة وليست واجبة، فالذي يحج إذا تركها لا حرج عليه، إذا اكتفى بالهدي التمتع لا بأس، وإن ضحى مع ذلك في بلاده وكل عليها أهل بيته أو غيرهم فلا بأس، وإن ضحى في ميناء أو في مكة فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.